وفي عام 19 قبل الهجرة لما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 عاما، اختلفت قريش في من يضع الحجر الأسود مكانه، فارتضوا به حكما فحكم بينهم.